وعما يقول سلوني سلوني فهم قالوا الأمر كده في شدة وسينزل بهم بلاء لأنهم أغضبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا البكاء حتى إن كل واحد منهم لافل رأسه في ثوبه يبكي. وسمعنا الروايات الأخرى فغطوا رؤوسهم لهم حنين أو خنين. جاد مسلم كان أتى على أطفال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان أشد منه. موقف عمر سيدنا عمر الخطاب موقفه احتوى الموقف طبعا ان هو يسكت او يسكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ برك على ركبته، وهذا طبعا ايه يعني زي الانسان اعترف بخطئه يعني اراد من الذي امامه ان يرفق به او حكينا الانسان قدام واحد عايز يعني يرفق به يوم انا سلمت لي فبارك عمر رضي الله تعالى عنه. في بعض الروايات انه قبل رجليه صلى الله عليه وسلم لكنها رواية مرسلة، لكن بارك عمر وقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لان عمر فقال تبارك الامر وفهم ان تلك الاسئلة قد تكون على سبيل التعنف او الشك فخشى ان تنزل العقوبة، وحاول اسلام الغضب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية ان يتفاقم الامر فبارك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، في رواية اخرى عند الطبراني وبالقرآن اماما. وهذا في رواية عند البخاري انه قال نعوذ بالله من شر الفتن. وفي مسلم السدي عند الطبري انه قبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم لكنها رواية مرسلة لا يعتد بها. وفي برات عند البخاري من حديث ابي موسى ان نتوب الى الله عز وجل، وفي رواية اخرى اعفو عفى الله عنه. كل هذه كلمات تلفظ بها عمر رضي الله تعالى عنه مع بروكه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني تقدم قبل ذلك بعض الكلام في مسألة السؤال، وأن الإنسان يسأل عن الواقعة ويسأل تعلما لا تعنتا، لا يكون سؤاله من أجل أن يحرج المسؤول أو لكي يتعاظم بعلمه أو يظهر فضلا له، لكن قد يكون سؤاله من أجل تعليم السائلين أمرا لم يخبره به العالم، زي ما جبريل جاء وسأل النبي عليه السلام سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، ونسب النبي عليه السلام التعليم لجبريل رغم التعليم الذي كان يعلم من الرسول، وجبريل كان السائل، لكن النبي عليه السلام قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. يعني قد يكون السائل ينسب إليه أنه إيه المعلم، لأنه فتح مجالا للجواب، وكان يقولون السؤال مفتاح العلم أو نصف العلم، فالسؤال هو الذي يفتح. وكان كثير من العلماء إذا نزل قرية لا يجد أحد يسأله فيها لا يجلس فيها، لأن يحتاج يضيع العلم، يضيع العلم إذا لم تكن هناك الأسئلة، لكن لا تكون الأسئلة على سبيل كما قلنا سبيل التعنف أو الأغلطات ويبحث المسائل اللي هي قد يعني تنتهي الدنيا ولا تقع. بعض الناس قد يتخيل أمورا مستحيلة ويفترض افتراضات ويصير يعني يحاول ان يبحث عن مثل هذه الافتراضات. ولذلك كان بعض السلف اذا سئل عن مساله يقولون هل وقعت المساله دي وقعت، يقولون له لا، فيقولون انتظر حتى تقع فننظر كيف وقعت، لان وقوع المساله لا تصور في الحكم، الحكم عن الشيء زي ما بيقولوا الحكم عن الشيء فرض عن ايه؟ عن تصوري. فلازم الان تصور البتاع، لكن الانسان يتخيل قد يتخيل يكون التخيل بتاعه ناقص، لكن وقوع الحادثه بتبقى بجميع ايه؟ بجميع اطرافها وبجميع جوانبها وبجميع تصوراتها، العالم يستطيع انه يلم بهذه الحادثه بجميعها، ثم يستطيع بعد ذلك انه ايه؟ يرسل حكما بناء على هذا الايه؟ التصور الذي عنده. اما اذا كان التصور، وذكر الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يعني كان احيانا بعض الناس اللي يجي واحد ساعات يسال يقول له ايه يعني مثلا يا شيخ، في بعض الناس ما يجي كده مثلا

أسلمت على ما أكسبت من خير، لكن هذا متعقب لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب. ثلاثة يؤتون أجرهم: رجل آمن بآية الكتاب ثم آمن بمحمد. وأيضا فالنقطة في قوله آمن بنبيه لإشعار بعلة الأجر، أي أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين، آمن بنبيه وآمن محمد. أما أسلمت على ما أسلمت على ما أسلمت من خير، يعني قد يكون هذا سبب آخر، أو أن الله عز وجل يعني يزيد له في الثواب، لكن الحديث هنا لا يشمل جميع الناس، ولكن يشمل من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء هنا فصل طويل يعني يكفينا هذا في هذا المسألة. أصناف أخرى لهم أجرام مرتين، هل هم دول الثلاثة بس اللي هم أجرهم مرتين؟ لا، ذكر أحاديث أخرى. هذا الحديث طبعا ثلاثة، هم رجل آمن بنبيه وآمن محمد، هذا واحد. الثاني عبد أدى حق الله حق مواليه، ده في نفس الحديث اللي معنا اللي بدين من الاثنين. الثالث رجل عنده أمة فأدب أحسن تأديبها وعلم أحسن تعليمها ثم إيه أعتقها وتزوج. من كان من أربعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: ومن يقنط منكن لله ورسوله تعالى وصلها نعطيها أجرها، نعطيها أجرها إيه؟ مرتين. الخامس الذي يقرأ القرآن عليه وهو عليه شاق له إيه؟ له أجران، رواه البخاري. الثالث المرأة إذا تصدقت على زوجها وولدها لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، رواه البخاري ومسلم. السابع الحاكم إذا أصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر، رواه البخاري. الثامن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، له إيه؟ له أجر. يبقى دول طبعا من لهم أجران، والإنسان لو تتبع هذا ممكن إيه يذكر يعني يصل أشياء أكثر من ذلك. يعني ممكن واحد كده ربنا يفتح عليه يعمل كتاب في الموضوع ده، الذين لهم إيه أجران أو الأكثر من أجر، عشان توسع البحث شوية، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم أكثر من أجر، فاليوم أجران اليوم عشر أجور اليوم كذا. فتتجمع هذا، أظن شفت حاجة على النت كده زي رسالة فيها حاجة زي كده، من لهم إيه من لهم أجران. المبحث الرابع سبب تحديث عامر الشعبي بهذا الحديث للراوي، يعني ليه عامر الشعبي حدث هذا الحديث لهذا الراوي اللي هو قال له في الآخر خذها أعطيتكها من غير شيء. سبب التحديث للموضوع الثالث في هذا الحديث، وهو أن رجل تزوج أمة كانت عنده أمة فأدبها ثم إيه أحسن تأديبها وعلمها أحسن ثم أعتقها وتزوجها. إن بعض الناس كانت تقول أن بعض الناس كانت تبالغ في ذلك في منع أن يتزوج الرجل أمته إذا أعتقها. بعض الناس يقول لك ما ينفعش الواحد إذا كان عنده أمة وأعتقها إنه إيه يروح يتجوزها تاني. ففي إحدى روايات الحديث أن رجل من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: إن من قبلنا من أهل خراسان، أو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم ركبها يعني تزوجها فهو كالراكب بدنته، يعني كأنه إيه في اللواط، كأنه في اللواط كالراكب بدنته. فقال الشعبي وذكر الحديث، ازاي تقول الكلام ده؟ يعني هو هذا بيبالغه يقول له ده راكب زي اللي راكب الحمارة بتاعته او زي راكب الدابة بتاعته. فقال لا، بالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كان عنده أمة فأعتقها فله ايه فله أجران بعد ما يأديها بأحسن تأديبها. ومعلوم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صدقها، فإذا هذا رد على من ينكر هذا المعنى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية رضي الله تعالى عنها وجعل عتقها صدقها. وقد ثبت النهي عن ذلك من بعض الصحابة ولعل الحديث لم يبلغ. فقد ثبت نحو ما تقدم من مسعود بن عمر بسند صحيح عن أنس أنه سئل عن ذلك فقال: إذا أعتق أمته لله فلا يعود إليها. ومن طريق سعيد المسيب وإبراهيم النخعي أنهم كره ذلك. طبعا كل دول محمول على أنهم لم تبلغوا من الأحاديث الثابتة في هذا الأمر. وعن عطاء والحسن البصري أنهما كانا لا يران بذلك بأس. طيب، إذا أعتق الأمة هل يعطيها مهرا؟

الرحلة في طلب العلم، وذكر فيه رحلات العلماء وتركهم لبلادهم ونحو ذلك لكي يطلبوا العلم ويطلبون علو الإسلام. نقف عند باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. الأخ يقول لنا صحة هذا القول الحقيقة أقوال لم أسمعه، من استغضب ولم يرضى فهو حمار، ومن استرضي ولم يرضى فهو شيطان. لا أعلم بارك. كيف يستطيع الإنسان أن يكون مخلصا لوجه الله تعالى، وما علامة الإخلاص لعبد ربه؟ أما كونه كيف يكون مخلصا، فعليه أن يعلم أنه يعمل لله عز وجل، وأنه لا ينفعه ولا يضره أحد، وأن أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى. فمدح الناس له أو ذم الناس له فهذا لا يزيده ولا ينقصه، ولكن المهم أن كيف أمره عند الله سبحانه وتعالى، كيف منزله، فليسأل في هذا. وأما يعني العلامات يعني بعض اللي هم يتكلمون في هذا الأمر يقوم العلامات ذلك أن يستوي عندك السر والعلانية، وأن يستوي عندك المدح والذم. يعني لو ده زي ده انت تعالى امرك لله مش مهم، وانك انت تعمل العمل لله عز وجل حتى لو يعني ابغضك الناس. وذلك اثر او عائشة رضي الله تعالى عنها: من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه من ارضاهم في سخطه، ومن أسخط الله أو من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه. نقول تاني الأول على السلام، من أرضى الله، نقول تاني، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه من أسخطهم في رضا، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاهم في سخط. يبقى انت المهم ترضي الله، ويقول بقى الناس يسخطوا ويرضوا، ها، فانت تقول الحق ولو كان مرا. انا شاب في سن 22 عام، توفي والدي وانا في سن سنتين، وقد وضع لي مبلغ من المال في البنك، وقد حصلت على المبلغ وارباحي بعد سن البلوغ، وقد علمت ان ارباحي في الحلال، وانا في حاجه الى المال لقي عين عن الزواج. فسألت بعض المشايخ من قال لي بالجواز أن تنتفع بأي شيء لأرباح، وبعض منهم قال يمكن أن تستخدمه في بناء البيت دون أن أستخدمه في الطعام والشراب، فما رأيي في ذلك؟ أنا أرى أن هذا مال ربوي لا يجوز لك أن تستخدمه، وأنك أن تخرجه في الأموال العامة لا تنتفع به لا في طعام، ما فيش فرق بين الطعام والشراب والسكن، هذا كله مثل هذا. أما يقول الناهي الإنسان يأكل الربا ليس معناه يأكله، معناه يتملك، إن الذين يأكل أموال اليتامى ظلما يعني يأكلوه وليفسدوه، أي نوع من أنواع الإفساد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سواء أكل أو شرب أو لبس، يعني لو أخذ أموال اليتامى ظلما ولبسوها، عشان نقول إن هو ذل أكل أموال اليتامى ظلما، لا، المقصود أخذوها أو تملكوها. فإذا كان الربا في نهي عن أكل الربا فالمقصود تملك هذا الربا. ما هو الفهم الصحيح والمنطلق من العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليسلك كفه بكفي أخيه وكفيه كعبه وكعب أخيه. فإن بعض أهل العلم كان حافظ ابن حجر فتح الباري قال إن الحديث ليس المقصود منه ظاهره، وإنما المقصود تسوية الصفوف أو كما قال أحد الأصحاب. وقال بعض أهل العلم سأل اسمه الذي في أحكام المصلين، وذكر فيها أن تسوق الكعب الكعب والكتف الكتف من التنطع والغروب. يعني هو طبعا هو ظاهر الحديث، حديث النعمان بن بشير، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتصفيق الصفوف، فقال أحدنا يلصق منكبه منكب صاحبه وكعبه كعب صاحبه، فأي غلو في هذا؟